إيه؟ فقلت له أنا الشك يزال باليقين، وبس. بعدين شو جرى كلام بيني وبينه؟ شو قال هو؟ كأنه انقطع الكلام. على كل حال، أنت شو سؤالك؟ شو إشكالك؟ إن هنا الشك يزال باليقين، يعني هل هذا الشيء نجس أم لا؟ يعني ما هو صار السؤال نفسه. ما هو الشيء؟ هو كان سؤاله مطلق، ما كان سؤاله واضح. في عنده شك في نجاسة الثياب الداخلية، ما عنده شك. الخارجية في عنده شك. فقلت له أنا أنه الشك يزال باليقين، لكن ما دخلنا مثلا لو قال لي أن الثوب الداخلي أصابه منيي، بقول له هذا ليس نجسا فضلا عن الثوب الخارجي. لكن هو ما حدد نوع اللي طرأ الشك من أجله عليه. صار السؤال استحلام، هل هذا بيفهم منه؟ لا، أنا فهمت منه الجماع، أنا ما انتبهت للاستحلام. هذا الذي يعني يركز في ذهني في الشبهة هنا، يعني هو هذا استحلام. إذا كان هو الاستحلام فأنت فهمت الجواب الآن. نعم، إيه؟ وياك.